والتجاوزات في حق مولاه كل ذلك يضاف إلى الصيام فضلا على فضل. طبعا هذه الفوائد وهذه الفضائل إنما يتحصل عليها الصائم إذا التزم في صومه بما ورد من تعاليم إلهية، بما ثبت في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة التي جاءت عن نبي الرحمة محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وما جاء في روايات أئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ما يدل على ذلك كثيرا، ومنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإذا لابد أن تكون عبادة الصيام مبنية على علم وفقه وبصيرة، أن تكون خالصة مخلصة لله عز وجل، حين ذاك تؤتي هذه العبادة أكلها ويستفيد منها من أتى بها. أما إذا خلت العبادة من التزامها بالأحكام الشرعية، أو خلت من الإخلاص لله عز وجل، حين ذاك لا فائدة منها ولا ينال صاحبها إلا الجوع والعطش والتعب. وجاء عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما أنها قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ وعن الصادق من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله، لكل حسنة 700. وذلك قول الله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله. قال السائل للإمام: وما الإحسان؟ قال الإمام عليه السلام: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقع كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقع ما يحرم عليك في حجك وعمرتك. قال: وكل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس. إذن العبادة لله عز وجل حتى تكون صحيحة وذات فائدة دنيوية وأخروية، لابد أن تخلو من الدنس، أن تخلو من الرياء، أن تخلو من العجب، لابد أن تكون خالصة مخلصة لله عز وجل وليس لسواه، كما لابد أن تكون أو يكون فاعلها ملتزما بما ورد من أحكام شرعية في الرسائل العملية لفقهائنا العظام. هذه المقدمة أيها الأحبة مقدمة لدروس صوتية نسجلها في أحكام الصيام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.